بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا نتحدث عن مسألة التعمد الاستقاء، تعمد الاستقاء، وأنها ورد فيها حديث أنها من المفطرات. والإمام الخطابي رحمه الله نقل أنه قد أجمع العلماء، أو يعني قال لا أعلم، العبارة اللي استعملها قال لا أعلم خلاف بين أهل العلم في أن من زرعه القيء فإنه لا قضاء عليه. زرعه يعني غلبه القيء من غير تعمد وقصد، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء، وقال عطاء عليه القضاء والكفارة، وقال عطاء عليه القضاء والكفارة. وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور، وهو قول أبي ثور. فهؤلاء الأئمة يعني الذين قالوا عليه القضاء والكفارة هم هؤلاء الأئمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، في إيجابه الكفارة على المحتجم. احنا قلنا الكفارة اللي هي إيه؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد إيه؟ فإطعام 60 مسكينا، إما على الترتيب وإما على التخيير. فقال يعني عامة أهل العلم، يعني طبعا احنا ذكرنا ان المذهب الحنفي والمالكي ورواية عن أحمد ان العلة في مسألة المجامع في نهار رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالكفارة، هي الفطر عمدا في نهار رمضان. لكن كثير من الفقهاء لم يعد هذا في جميع المفطرات، يعني استثنوا بعض المفطرات، يعني الأكل والشرب، يعني الحق بالجماع الأكل والشرب، ثم ما عدا الأكل والشرب فتجد بعض الفقهاء يعني يعدون العلة إلى الأكل والشرب، لكن لا يعدونها إلى الاستقاء. يقول لك الاستقاء بس تفطر عليه قضاء، لكن ليس عليك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قلت وهو مقتضى إحدى روايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم. احنا كده هنروح للمفطر اللي هو الايه رقم كان الحجامة، اللي هي السابع، يعني اللي هي موضوع الحجامة، وهنتكلم عنها بعد قليل بمزيد تفصيل. المفطر السابع اللي هو موضوع الحجامة، تعرفون الحجامة اللي هي تشريط يعني مواضع في الظهر وغيره، او في اسفل الرأس او كده، ويسحب منها الدم يعني عن طريق قوارير معينة يتفرغ من الهواء، تسحب الدم بكيفية معينة كنوع من التداوي والعلاج. فالحجامة، التفطير بالحجامة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون الحجامة لا تفطر، وقالوا حديث التفطير بالحجامة منسوخ. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال رواه 11 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. 11 صحابي رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحجامة تفطر، يعني هو حديث أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد أصحها حديث ثوبان. فكان الإمام أحمد رحمه الله يصحح هذه الأحاديث ويأخذ بها أن الحجامة تفطر. جمهور الفقهاء قالوا هذا الحديث منسوخ، لأنه ورد في حديث آخر يعني رخص للصائم في الحجامة، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، جاء عن أنس رضي الله عنه قال إنما إيه يعني نهي الصائم على الحجامة من أجل الضعف، يعني ما تضعف الصائم أو كذا إلى آخره. فالجمهور يعني رأوا أن هذا مسألة الحجامة أنها تفطر، قالوا هذا منسوخ. الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه غير منسوخ وأنه محكم. يعني فالإمام أحمد يرى يعني عنه رواية أن من احتجم وهو صائم فعليه كفارة. احنا فهمنا كيف توجيه هذا، لأنه اعتبر الحجامة أنها من الفطر العمد في نهار رمضان، إذا تعمد الاحتجام وهو على هذه الرواية يعني ممن إيه يأخذ، لأن العلة في أمر المجامع بالكفارة أنه أفطر عمدا في نهار رمضان فتشمل الحجامة. قال: فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى، فعلى المستقيء أولى، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي. لكن ظاهر مذهب الإمام أحمد، لأن رواية مشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله والتي عليها أكثر أصحابه، أنه لا تجب الكفارة إلا في من أفطر بالجماع كمذهب الشافعي. لكن كما ذكرنا أبو حنيفة ومالك ورواية ثانية عن أحمد أنه يشمل الجماع وغيره من المفرد. قال: والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته، اللي هو حديث الاستقاء، يعني هو رجع ثاني حديث الاستقاء، قال: وقد أشاروا إلى علته وهي انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث، والحديث الأخير يشهد له، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فذكرت ذلك لثوبان فقال رضي الله عنه، ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءا. يعني قيل لثوبان إن أبا الدرداء يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر، قال ثوبان: صدق أبو الدرداء، أنا صببت له الوضوء. قال: أنا كنت شاهدا في هذا اليوم لما قاء النبي عليه الصلاة والسلام وأفطر، أنا الذي صببت له الوضوء. نعم، يعني كان صائما فأفطر بسبب القيام. لم يذكر أنه في رمضان أو غيره، يعني ذكر أنه كان صائما وأفطر بسبب القيام. قال: لكن لفظ أحمد، طبعا هنا أول شيء يعني هو الحديث هذا يقول هذا يعضد حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، اللي هو حديث من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فليقضي، فقالوا اللي ضعفوه عللوا هذا بأنه انفرد به عيسى بن يونس وقال أنه لم ينفرد وكذا، ثم ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفطر. بس هنا طبعا الفعل يعني دلالته أضعف من دلالة القول، يعني الفعل دلالته أضعف من دلالة القول. الحديث الأول قولي يعني ومن استقاء عامدا فليقضي، لكن هذا إيه دلالة فعل. قال: لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. منكم عنده نسخة عليها تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله؟ كان الشيخ الألباني يعني علق على هذا الموضع ويقول هذا وهم، يعني وهم فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية تبعا لجده أبي البركات رحمه الله أيضا في كتابه أنه نسب إلى رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. الشيخ الألباني يقول الرواية الموجودة في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، ما فيهاش قاء فتوضأ، يعني في رواية أحمد قاء فأفطر. لكن في الحقيقة ردوا على الشيخ الألباني رحمه الله بعض أهل العلم، يعني ردوا عليه وقالوا أن الرواية التي ينقلها شيخ الإسلام وينقلها جده هي موجودة في سنن الأثرم، سنن الأثرم وهو تلميذ الإمام أحمد، يعني فروى الأثرم في سنن عن أحمد بالإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، لهذا قاء فتوضأ، اللي هي الرواية الموجودة عندنا قاء فتوضأ مش فأفطر، اللي موجود في المسند اللي هو قاء فإيه فأفطر، بس رواية قاء فتوضأ يعني موجودة أيضا في سنن الأثرم، يعني برواياته عن الإمام أحمد رحمه الله. فهو ليس وهما يعني، وبعض الروايات فيها الجمع بين الأمرين، يعني احنا شفنا حديث ثوبان قال ايه قاء أبو الدرداء قال فأفطر وقال ثوبان أنا صببت له وضوء. ففي الحديث له يعني في ألفاظه بعض ألفاظه قال فأفطر ثم توضأ أو ثم صب له ثوبان وضوءا، ما فيش تعارض يعني، رواية قال فأفطر ورواية قال فتوضأ كله موجود. هل القيء يبطل الوضوء؟ أما دي برضه مسألة خلاف يعني، هل القيء ينقض الوضوء؟ وقع فيه خلاف بين الفقهاء بسبب هذا الحديث قال فتوضأ، فمن الفقهاء من أخذ منه أن القيء من نواقض الوضوء، لكن يعني الفريق الآخر قالوا هذه دلالة فعل يعني ليس لا يلزم من كونه قال فتوضأ أن القيء ينقض الوضوء، يعني لعله توضأ لسبب آخر، أو يعني ليس بالضرورة أنه توضأ بسبب القيء يعني، يعني لم يقل من استقاء فليتوضأ، ولكن وإنما يعني قاء ثم وافق أنه بعد أن قاء توضأ، لكن قد يكون توضؤه لسبب آخر. نعم. شوف مثل التوضيح، من قاء بغير عمد يفطر ولا يفطر؟ من زرعه القيء لا يفطر، لا قضاء عليه، وصومه صحيح ولا يكون مفطر. المقصود بالقيء هو إخراج السموم أو البرد. لا، القيء اللي هو إخراج ما إفراغ ما في البطن يعني، ما في المعدة من بقايا الطعام، الإنسان يعني يضع شيئا في حلقه أو كذا حتى يستفرغ ما في معدته يعني من الطعام. فهنا قال رواه أحمد عن حسين المعلم قال الأثرم، وهذا يوضح إيه انه ينقل من الاثرم يعني مش ينقل من المسند. قال الاثرم قلت لاحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال حسين المعلم يجوده. عندهم مصطلح التجويد اللي هو بمعنى التدليس او تدليس التسويه، اللي درس منكم مصطلح الحديث، ان الراوي ياتي في يعني يحذف راويا ضعيفا وياتي الى الموضع اللي فيه انقطاع ويرويه بلفظ قال او بلفظ ذكر او عن بلفظ يوهم السماع، فيسقط ايه راويا ويجعل ايه من قبله ومن بعده بلفظ عن او بلفظ قال، فيكون ظاهر الاسناد كانه متصل ولكن هو في الحقيقه فيه انقطاع يعني، فيقال جوده فلان يعني اسقط منه راوي وقال يعني ووضع مكان الراوي الساقط لفظ عن او لفظ قال بما يوهم اتصال الاسناد او شيء من هذا القبيل. وقال الترمذي حديث حسين اصح شيء في هذا الباب. وكلمه اصح شيء يعني ايضا قالوا لا يلزم منها الصحه يعني، مرات يكون المقارنه بين احاديث يعني متفاوته في ضعفها وبعضها اقل ضعفا من بعض، يعني قد يكون صحيحا وقد يكون بمعنى اقل ضعفا او كده. قال وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء. كثير من الفقهاء اخذوا من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا فجعلوه دليلا على وجوب الوضوء من القيء. قال ولا يدل على ذلك، ولا يدل على ذلك، فانه اذا اراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوضوء. الوضوء هناك الوضوء اللغوي والوضوء الشرعي. الوضوء اللغوي بمعنى النظافة أو بمعنى غسل الوجه واليدين، فهذا يسمى وضوءا أيضا يعني، لكنه وضوء يعني لغوي ليس هو الوضوء الشرعي بغسل الأعضاء الأربعة. فإذا الحديث هذا يعني الفقهاء الذين قالوا إن القيء لا ينقض الوضوء أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة يعني، أولا الحديث في سنده كلام كما رأينا يعني، وكثير من الأئمة المتقدمين أعلوه وضعفوه وكذا. ثانيا لو صح فيحتمل أن يكون الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي، ربما قاء فتوضأ يعني فتنظف وغسل وجهه أو كذا، وهذا المعنى ورد في أحاديث في بعض الأحاديث ورد فيها يعني الوضوء بعد الطعام والوضوء يعني مرات فسرت بمعنى غسل الوجه واليدين، فقد يكون بهذا المعنى. ثم لو حملناه على الوضوء الشرعي فهو مجرد فعل، فهو حديث فعلي وليس قولي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والفعل لا يدل على الوجوب، لأنه قد يكون هي قد يكون يعني مجرد أنه توضأ لسبب آخر ليس بالضرورة أنه بسبب، فالفعل لا يدل على الوجوب، وقد يكون الوضوء مندوبا، ممكن يعني غاية ما يدل عليه أنه يستحب الوضوء بعد القيد، لكن لا يدل على أنه ناقض للوضوء. قال بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. يقول يعني غاية ما فيه أنه أقصى شيء يدل على استحباب الوضوء، لا يدل على أكثر من هذا. لو قلنا الوضوء هو الوضوء الشرعي وصححنا الحديث، فأقصى ما يدل عليه على استحباب الوضوء من القيد، لا يدل على وجوده. قال وكذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب. أيضا خروج الدم، خروج الدم من نزيف أو جرح أو كذا، يعني طبعا ليس الكلام عن دم الحيض أو كذا، له أحكام، دم الحيض والنفاس وكذا له أحكام مستقلة، لكن الكلام على خروج الدم يعني من غير السبيلين، يعني خروج الدم بجرح أو نزيف في الأنف أو في الرعاف اللي هو في الأنف أو جرح في غيره من مواضع البدن، فهذا وقع فيه أيضا خلاف هل خروج الدم ينقض الوضوء أم لا. من الفقهاء من قال ينقض ومنهم من قال لا ينقض. وورد في الباب أحاديث كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كما جاء في البخاري أورد عدة أثار، يعني ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وبصق ابن عمر دما فصلى ولم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوفى دما رضي الله عنه فصلى ولم يتوضأ، وعصر ابن عمر بسرة فخرج منها الدم فصلى ولم يتوضأ، وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، إلى غير ذلك من الأثار. وورد في الأثر أيضا أن عبادة بن بشر رضي الله عنه أصابته ثلاثة سهام وهو يصلي يقوم الليل، كان جعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحراسة في إحدى الغزوات، هو وبلال يتناوبون الحراسة أو كذا، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان قائما يصلي يقرأ سورة الكهف، فأصابه سهم في ظهره، رماه رجل من المشركين بسهم في ظهره، فنزعه ومضى في صلاته، أصابه السهم الثاني فنزعه وهو قائم يصلي ومضى في صلاته، ثم أصابه السهم الثالث فنزعه وهو يصلي، ثم إنه خشي أن يسقط يعني ميتا ويؤتى المسلمون من قبله، فأيقظ بلالا، فلما رأى يعني نزيفه والسهام حوله قال ما منعك أن تؤتى؟ قال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، كان في سورة الكهف وكان رضي الله عنه. فالقصد أنه ما قطع الصلاة بسبب الدم، يعني وإنما قطع الصلاة بسبب أنه خشي أن يعني أن يسقط يعني ويؤذى المسلمون بسببه. وكذلك عمر رضي الله عنه أيضا، هذا أورده البخاري رحمه الله، صلى عمر وجرحه يسعب دما لما طعنه أبو الألوة المجوسي وهو يصلي الفجر، فعمر رضي الله عنه مضى في صلاته حتى إيه يعني شعر أن خشي أن إيه أن يعني حتى يعني حاول أن يتم الصلاة، لكن إيه لما لم يقدر على إتمامها خرج، لكن لم يقطعها لمجرد يعني خروج الدم، لم يقطعها مباشرة لمجرد خروج الدم. طيب فإذا إيه، وفي المقابل ورد أن بعض الصحابة رضي الله عنه خرج منهم الدم فتوضأ. فيقول ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب، يعني في الصحابة الذين توضأوا عقب خروج الدم لا يدل هذا على وجوب الوضوء، بل يدل على الاستحباب، يعني غايته يدل على الاستحباب فقط، لأن يعني الفعل لا يدل على الوجوب، يعني كنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا أو الصحابة رضي الله عنهم فعلوا شيئا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا، فهذا غايته يدل على استحباب هذا الشيء، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن أنس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجنه، يعني المواضع التي خرج منها الدم. قال: ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعف، وعادته الجرح بما يمكن. يقول يعني حتى ابن الجوزي لم يضعف، مع ان ابن الجوزي يعني معروف عنه انه من المتساهلين في التضعيف والحكم بالوضع على الحديث، يعني لو كتابه الموضوعات للإمام ابن الجوزي رحمه الله أورد فيه تقريباً 4000 حديث، يعني زعم أنها موضوعة. كثير من هذه الأحاديث أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث يعني قد تكون يعني في ضعيفة لكن لا تصل إلى درجة الوضع، فهو عنده يعني كما يصفه الأئمة عنده تساهل شديد أو تسرع يعني في الحكم بالوضع والتضعيف وكذا بأدنى ما يمكن يعني. يقول حتى ابن الجوزي اللي هو يعني يضعف بأدنى شيء لم يضعف هذا الحديث، فهذه الشهادة لهذا. قال: وأما الحديث الذي يروى طبعا هذا كله استطراد، يعني هو جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، والرواية الثانية قاء فتوضأ، فراح تكلم عن حكم الوضوء من القيء وبعدين استطرد للوضوء من الدم. قال: وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام. ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام. وفي لفظ: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. واضح؟ الاحتلام له خروج المني من الإنسان ليلا، يعني يرى في المنام يعني الجماع أو شيء من مقدماته أو كذا فيحصل منه إنزال، فمن احتلم ولا من احتجم. الحجامة اللي هي استخراج الدم يعني على سبيل التداوي والعلاج. والفقهاء المعاصرون قلنا ده الحجامة تفطر عند الحنابلة، وأخذوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم وقالوا إنه ليس بمنسوخ. بالنسبة للحاجم لماذا يفطر الحاجم؟ فقال إنه مرات طرق الحجامة يعني القديمة وكذا يسحب الدم يعني بفمه أحيانا أو كذا، فربما دخل الدم في جوفه أو كذا. فالمعاصرون من فقهاء الحنابلة تكلموا في قياس التبرع بالدم على الحجامة، لأن تشبه يعني مما يشبه الحجامة التبرع بالدم، يعني لأنه إخراج دم كثير. يعني الفصد هل بيكون فيه إخراج دم كثير برضو ولا؟ نعم. فإذا يعني إخراج الدم الكثير يعتبر مقيسا على الحجامة، فمن قال بأن الحجامة تفطر خاصة أن تعليلها أنها من أجل الضعف وأنها تضعف البدن فألحقوا بها التبرع بالدم. لكن إخراج الدم القليل اللي هو زي مثلا أخذ عينة للتحاليل أو كذا فهذه لا تفطر، لأن شيء يسير يعني لا يشبه الحجامة. الذي يشبه الحجامة اللي هو إخراج الدم الكثير عن طريق التبرع بالدم أو ما يشبهه يعني. طبعا هذا كله عند الحنابلة، أما الجمهور فقالوا حديث الفطر بالحجامة منسوخ. ويستدلون أيضا، هنا ما زلنا في الكلام على الفطر بالحجامة، فعندهم هنا حديث فيه أن الحجامة لا تفطر، وفي لفظ: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. قال: فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه أبو داود. قال: وهذا الرجل لا يعرف، عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه، والرجل هذا مجهول. أما رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فجهلة الصحابي لا تضر، لكن الذي يضر هو جهلة غير الصحابي، فهناك اللي هو الشيخ زيد بن أسلم مجهول، وهذا يعني مما يضعف به الحديث. قال: وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وزيد بن أسلم، عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قال: قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا زرعه القيل. قال: ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا. المرسل هو السند الذي فيه انقطاع، يعني مرات المرسل رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، مرات يستعملون الإرسال، يعني مرات المرسل هو بمعنى عن التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون ذكر الصحابة، ومرات يأتي الإرسال بمعنى الانقطاع في الإسناد عموما، يعني لو السند فيه انقطاع. وقال يحيى بن معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من زرعه القيد، فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. يعني يتكلم هنا على حديث ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام، أو لا يفطر من قاء ولا من احتلم. سيقول هذا الحديث يعني في سند ضعف كما مر، ثم لو فرضت صحته فيحمل على أن كلمة قاء هنا، يعني هذا حديث فيه أن القيء لا يفطر وأن الحجامة لا تفطر، يقول لو صح فتحمل قاء بمعنى القيء الذي لا يفطر هو من زرعه القيء، وقال أنه خاصة ورد في بعض ألفاظه من زرعه القيء، فدل على أن المقصود هنا قاء يعني زرعه القيء، مش اللي هو غلبه القيء، مش المتعمد الاستقاء. قال بدليل بقرينة أيضا أنه قرنه بالاحتلام، الاحتلام هذا شيء بغير اختيار الإنسان، فهذا يشبه من زرعه القيد، لا يشبه من تعمد الاستقامة. قال: وأما حديث الحجامة، نيجي لموضوع الحجامة هل تفطر أم لا، فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا. يعني الإمام أحمد يقول هو محكم ويجعل حديث أفطر الحاجم والمحجوم، يجعل حديث الفطر بالحجامة هي التي تنسخ الحديث التي فيها أن الحجامة لا تفطر، إما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه احتجم وهو محرم صائم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، هذا يدل على أن الحجامة لا تفطر. يعني عندنا الحجامة ورد فيها أحاديث أنها تفطر، قلنا 11 حديثا أنها تفطر، وهناك أحاديث أخرى أيضا أنها لا تفطر، زي الأحاديث التي مرت بنا ثلاث لا تفطر وفيها الحجامة، وعندنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، وحديث أبي سعيد رخص للصائم في الحجامة، وهناك حديث أيضا عن أنس رضي الله عنه. فالجمهور عندهم أن الأحاديث التي فيها أن الحجامة لا تفطر هي الناسخة لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والإمام أحمد عنده العكس، أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو الناسخ للأحاديث. قال لحديث ابن عباس إما أن يكون ناسخا، لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا، ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة هو أيضا منسوخ، وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر. يعني يقول حديث ثلاث لا تفطر القيء والحجامة، حديث ثلاث لا تفطر القيء والحجامة، فيقول إذا قلنا القيء بمعنى الاستقاءة فيكون منسوخا، ماشي، وإذا قلنا القيء بمعنى من زرعه القيء فإيه لا يكون منسوخا، لأن هذا الحكم باقي. يعني من زرع، هل القيء يفطر أو لا يفطر؟ احنا قلنا أن القيء إذا كان غلبه القيء فهو لا يفطر، صحيح؟ وإذا تعمد الاستقاء فيفطر. فإذا حديث ثلاث لا تفطر القيء والحجامة والاحتلام، فقال إذا فسرناه أن القيء بمعنى الاستقاء، فالاستقاء لا تفطر والحجامة لا تفطر، فهذا يكون منسوخا. وإذا فسرناه أن الاستقاء أن القيء بمعنى من زرعه القيء فلا يكون منسوخا. وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقرر قاعدتين، يعني القاعدة الأولى هذه من قواعد الترجيح، يعني مرات ترجيح بين النصوص وكذا. فيقول إذا عندنا نصان متعارضان، نص يبقي على الإباحة الأصلية ونص ينقل عن الأصل. الإباحة الأصلية اللي قبل، يعني قبل نزول التشريع، يعني الأصل أن الإنسان لا يفطر بشيء إلا ما ورد النص بأنه يفطر. فإذا عندنا نصوص أن الحجامة لا تفطر، فهذه موافقة للإيه؟ للأصل، يعني اللي هو استصحاب الحال الأصلي، استصحاب اللي هو يعني البناء على الإيه؟ على الحال الأصلي، يعني من الأصل براءة الإنسان من التكاليف، الإنسان غير مكلف بشيء، وليس هناك شيء يفطر إلا عندما يأتي تشريع أن هذا الشيء يفطره فيؤخذ به. فحديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذه الأحاديث ناقلة عن الأصل، يعني الأصل أن الإنسان لا يفطر بشيء، فإذا جاء حديث يقول أن الحجامة تفطر فهذا ينقل عن الأصل. والأحاديث التي فيها أن الحجامة لا تفطر هذه فيها استصحاب الأصل، فهو يقول الذي ينقل عن الأصل أرجح وأولى أن نأخذ به، والغالب أنه يكون هو المتأخر، الغالب أن يكون هو المتأخر. وبعدين شيء آخر يقول الحديث إذا نسخ، يعني إذا الحديث اقترن فيه أشياء وبعضها نسخ واحد منها، يعني الغالب أن قرينه نسخ معه أيضا. يعني الحديث يقول ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام. فإذا أخذنا بأن القيء أن هذا اللفظ أن هذا منسوخ، أن القيء كان لا يفطر ثم صار يفطر، فإذا قلنا أنه منسوخ هذه تكون قرينة على أن الحجامة تكون منسوخة أيضا. واضح؟ المشكلة هنا صار إذا كان القيء منسوخ. ما احنا قلنا طبعا هو كل هذه كلها احتمالات، يعني هو الآن الكلام كله إن يحتمل كذا ويحتمل كذا، يعني إن القيء هل هو منسوخ أو هو غير منسوخ في هذا الحديث؟ فهو يحتمل إن القيء بمعنى من زرعه القيء فلا يكون منسوخا، فلا يكون منسوخا، ويحتمل إن القيء بمعنى الاستقاء فيكون منسوخا، لأن يعني الحديث يقول إن القيء لا يفطر، فما هو القيء الذي لا يفطر؟ إذا كان المقصود من زرعه القيء أن هذا لا يفطر، هذا محكم ليس منسوخا، هذا سيرجح أن الحجامة غير منسوخة أيضا التفطير بها. إذا قلنا القيء بمعنى الاستقاء أنها لا تفطر، هذا يرجح يعني أن نقول أن هذا منسوخ، لأن عندنا حديث أخرى من استقاء عامدا فليقضي. ويبقى هذا إذا قلنا أن القيء يعني بمعنى الاستقاء وأن هذا كان في أول الأمر لا يفطر ونسخ، يبقى معناها أن التفطير بالحجامة نسخ أيضا معه. فإذا الحديث في النهاية أنه إيه تطرق إليه الاحتمال، وهذا برضه يجر إلى قاعدة أخرى اللي هي تقول إيه إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، يعني مثل هذا الدليل. يعني في الحقيقة كلا الفريقين، يعني الفريق اللي يستدل به على أن الحجامة تفطر أو أنها لا تفطر، أو يعني تطرقت إليه احتمالات عديدة، يعني فبالتالي لا يصلح وحده دليلا. ممكن هو يعدد أدلة أخرى، يعني وهذا ممكن وفي أدلة أخرى، وهذا يكون يعني أحد الاحتمالات في هذا الدليل، ممكن تعدد دليلا آخر، لكن الاقتصار على هذا الحديث لاستخراج حكم منه وهو تطرقت إليه هذه الاحتمالات القوية، فيكون الاستدلال به يعني غير صحيح. يعني إذا كان منسوخ فلا يفطر، وإن كان بقدر عن فلا يفطر، فإذا ما في داعي للخلاف هنا، هو صاحب هذا الرأي سحب من الموضوع كله. إذا كان هو منسوخ أيوه فإذا لا يفطر، وإن كان نتكلم على القيء يعني. نعم. وإن كان على الأخرى أن يكون ضاق به ضحا كالطير غير هو صاحب هذا الرأي انسحب من القضية كلها. هو في القيء بس هو حيجينا الكلام على الحجامة يعني، لأن الحجامة هي مقرونة بالقيء. إذا قلنا الحديث هذا هل هو منسوخ ولا غير منسوخ؟ أنا عندنا احتمالين، احتمال أن يكون منسوخا على تفسير، يعني هو الحديث بيقول إيه؟ ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام. طب هل القيء لا يفطر؟ فإحنا هل هذا الحديث باقي، الحكم هذا باقي ولا تغير؟ هل القيء لا يفطر؟ هل هذا الحديث ما زال معمولا به ان القيء لا يفطر؟ نعم. احنا بنقول عندنا احتمالان، احتمال ان القيء هنا بمعنى من زرعه القيء فهذا لا يفطر، فهذا الحديث يكون ايه؟ محكما غير منسوخ، محكم بعكس المنسوخ. اذا قلنا ثلاث لا تفطر: القيء، وبعدين بين قوسين فسرنا القيء قلنا والمراد به من زرعه القيء، هذا لا يفطر. إذا هذا الحديث غير منسوخ. محكم. فهو قال القيء والحجامة، يبقى معناه أن الحجامة برضه محكم. دخلنا في موضوع أن الحجامة لا تفطر. والحجامة لا تفطر. إذا قلنا ثلاث لا تفطر: القيء بمعنى الاستقاء. فنقول هذا منسوخ لأنهم أجمعوا على أن الاستقاء تفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عامدا فليقضي. فثلاث لا تفطر: القيء، إذا فسرناه بمعنى الاستقاء ليتعمد الاستفراغ. فهنا نقول إذا هذا الحديث منسوخ. هو قال القيء والحجامة، ومعناها أن يكون الحجامة لا تفطر، أن هذا إيه مما نسخ. فهو محتمل لهذا ومحتمل لهذا. يعني خلاص. طبعا الفريق الاخر برضه اللي هم الجمهور بيقول لك ايضا حديث ابي سعيد بيقول ايه؟ رخص للصائم في الحجامه، والحديث اللي عند الدارقطني وغيره، فقال رخص للصائم. فقوله الترخيص هنا الترخيص برضه يدل على ايه؟ على ان الشيء يعني كان في الاصل ممنوعا ثم رخص فيه، يعني معناها ان هذا يدل على تاخره، يعني يدل على ان اباحه الحجامه للصائم انها متاخره وليست ايه متقدمه، يعني لانه كان يعني لما نقول رخص في كذا معناه ان هذا الشيء قبل الترخيص فيه كان ممنوعا، فيفيد ان بعد ما كانت الحجامه ممنوعه للصائم رخص فيها، فدل على يعني ياخذون منه ان حديث افطر الحاجم منسوخ، لانه ايه رخص للصائم في الحجامه عند الجمهور، يقول لك ان هذا دليل على انه متاخر. يعني الخلاصة حتى لا نطيل كثيرا، يعني الخلاصة إن عندنا حديث متعارضة في موضوع الحجامة، حديث ما تفطر وحديث لا تفطر، وبناء على ذلك اختلف الفقهاء هل الحجامة تفطر أم لا. الإمام أحمد قال الحجامة تفطر، وجعل حديث أفطر الحاجم والمحجوم يعني صححه، وقال رواه 11 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه حديث ثوبان وعمل به ورآه ناسخا لكل الأحاديث اللي فيها أن الحجامة لا تفطر. الجمهور بالعكس، منهم من ضعف حديث أفطر الحجم والمحجوم، ومنهم من قال هو صحيح ولكنه منسوخ بالأحاديث اللي هي رخص للصائم في الحجامة، وحديث ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة وكذا، فجعلوا هذه الأحاديث ناسخة لحديث أفطر الحجم والمحجوم. نعم؟ الله يعني وهنا يعني الانتساب الانسان الى مذهب، يعني عندما تكون المسائل يعني الادله متقاربه يعني يكون الانتساب الى مذهب مرجحا يعني، بس ان شاء الله الامر شيء سهل ان شاء الله. طبعا هناك عن باب الورع والاحتياط وكذا، يعني اذا الانسان مش مضطر للحجامه وبالامكان يؤجلها وكذا الى ما بعد المغرب يكون يعني اخذ الاحتياط احسن ان شاء الله. طيب انتهينا من موضوع الحجامه، نروح للمفطر الايه السابع الثامن. مين يعدهم معنا تاني كده نحاول نتذكرهم؟ ما ذكرنا الان ايه سبع مفطرات: الاكل والشرب والجماع والحيض والاستقاء والاستنشاق، المبالغه في الاستنشاق اذا انزل الماء في الجو، والحجامة السبع والحجامة نعم ماشي لا الثامن يبقى الاستمناء الاستمناء هو الثامن فالمفضل الثامن قال وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر الاستمناء هو تعمد إنزال المني يعني تعمد إنزال المني يعني إما بمباشرة بيده أو نحو ذلك أو كذا أو عن طريق مثلا مباشرة المرأة فيما دون الفرج يعني قال وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه موضوع أن الاستمناء من المفطرات وكذلك يعني مباشرة المرأة فيما دون الفرج يعني وأنه من المفطرات ومذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وجمهور الصحابة والتابعين وكذلك لكن تظل يعني أيضا مسألة خلافية يعني يوجد قول يعني مروي عن عائشة رضي الله عنها وعن جابر بن زيد وابن خزيمة وابن حزم الصنعاني والشوكاني والألباني وهؤلاء يعني الموجود في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قيل لها ما يحرم على الصائم من امرأته قالت فرج قالت فرجه وفي رواية قالت يحل للرجل من امرأته سئلت يعني سألها مسروق التابعي رحمه الله ما يحل للرجل من امرأته صائما قالت كل شيء إلا الجماع صححه الحافظ ابن حجر يعني قال إسناده صحيح موجود عند عبد الرازق فأخذ بهذا يعني من التابعين جابر بن زيد وبعدين من الأئمة بعد ذلك بعد ابن خزيمة وابن حزم والصنعاني والشوكاني والألباني وكل هؤلاء فقالوا يعني الاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج إذا نزل بها المنية أو كذا أن هذا لا يفطر الصائم بغض النظر عن الحكم الشرعي لهذا مسألة أخرى مسألة الاستمناء حلال أو حرام مسألة أخرى الكلام عليه أنه يفطر أو لا يفطر لكن الأئمة الأربعة على أن الاستمناء من المفطرات والدليل على أنه من المفطرات يعني أولا اللي هو القياس على الجماع القياس على الجماع يعني صحيح لم يرد يعني في نص صريح في الكتاب أو السنة أن الاستمناء يفطر لكن من باب القياس على الجماع ثم كذلك أيضا أخذوه من حديث الحديث الذي في الصحيح اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي قال كل عمل حديث القدسي يعني قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي صار الفريق الآخر ينازع يعني في يقول لك شهوته المقصود بها الجماع يعني تفسرها الآية وكذا لكن الجمهور يعني الأئمة الأربعة وأصحابهم وكذا يعني أخذوا أن شهوته هنا تعم الاستمناء وتعم يعني تعمد إنزال المني بأي كيفية كانت يعني مباشرة في مدينة الفرج وكذا أنها أيضا من المحرمات يعني في الصيام وأنها تفطر الصائم وهنا بالنسبة للمذاهب يعني في عندنا الحنفية والشافعية قالوا إذا استمنى أو لمس امرأته فأمنى فعليه القضاء وإذا أمزى فلا قضاء عليه إذا بس خرج مذي يعني لمس فأمزى فلا قضاء عليه المالكية قالوا إذا أنزل باستمناء أو لمس إذا أمنى فعليه قضاء وكفارة إذا استمنى أو لمس امرأته فخرج منه المني فعليه قضاء وكفارة عند المالكية هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين وإذا أمزى فقط أفطر وعليه القضاء لكن ليس عليه كفارة يعني إذن الإمزاء يعني عند الحنفية والشافعية لا يفطر وعند المالكية لا يفطر لكن عند المالكية يفطر لكن فيه القضاء فقط وليس فيه كفارة جعلوا الكفارة في النار الحمد لله حنابلة قالوا إذا قبل أو لمس فأمنى أو أمدى فسد صومه في الكفارة خلاف وكذا إلى آخره. تراجع هذه المسائل إن شاء الله في كتب الفقه يعني يريد يفصل. نعم. فعل الاستمناء بالنسبة للرجل يفتر. وإذا كان هذا الفعل بالنسبة للنساء يفتر. نعم، الكلام على الرجال والنساء جميعا يعني الحكم في الفريقين. طيب قال الحنابلة يقول إذا قبل أو لمس فأمنى أو أمذى فسد صومه، يعني هذه عبارة يعني الشرط التقبيل أو اللمس. قالوا قبل أو لمس فأمنى أو أمذى فسد صومه، وهل عليه كفارة أم لا؟ فيها قولان، يعني هل عليه قضاء فقط أو قضاء مع الكفارة اللي هي عتق رقبة أو صيام شهرين أو كذا، فيه خلاف عندهم. أما النظر ف إذا أمنى أو أمزى بسبب النظر يعني فقط يفسد صومه عند مالك وأحمد في رواية عنهما. والقول الثاني أنه لا يفسد صومه إذا كان بسبب النظر فقط، يعني من غير نفسه. القبلة بدون مدين أو مدين؟ لا نعم، القبلة بدون، نعم، إذا القبلة لم تتسبب في إمناء ولا إمزاء ولا كذا فهي جائزة. وبرضه مسألة التقبيل هذه ورد فيها أن رجلا يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيل امرأتي وهو صائم، سأله رجل فنهاه وسأله آخر فأذن له، قالوا فرأينا أن الذي نهاه شاب وأن الذي رخص له شيخ، فكأنه يعني الأول كان مظنة أنه قد يتمادى به الأمر أو كذا، يعني لا يملك إرضاه يعني، فمنعه من باب سد الذريعة وكذا، والآخر رخص له. وعن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ورد عنه أنه يعني ربما قبل بعض النساء وهو صائم عليه الصلاة والسلام. يعني العريس الجديد ما يمشيش معه. نعم، العريس الجديد ما يمشيش. قال وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج. يقول هناك يعني قاعدة عند جماعة من الفقهاء، قالوا الفطر بالداخل وليس بالخارج. قال لا يفطر إلا بما دخل لا بما خرج. بعض الفقهاء عندهم أي شيء خرج من بدن الإنسان لا يفطر به، لأنه يفطر بما دخل إلى بدنه، فالأكل والشرب يعني. فقال ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج. بس طبعا هذا إيه ستواجههم إشكالات، يعني زي مثلا هو الاستمناء هذا خارج يعني مش داخل، والاستقاء خارج، والحجامة خارج، فهذه كلها فيها إشكالا. قال وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام. وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. يعني هذا الفريق يعني هم حطوا قاعدة، بس قاعدة واجهتها مشاكل كثيرة يعني. فأول مشكلة عندهم طب الحيض هذا مفطر بالإجماع وهو خارج، بس هو طبعا ممكن، فقال لك ده على خلاف القياس، أو ممكن يقولوا إن الحيض إن هو اختل شرط وجوب الصوم وصحته، مش إن هو مفطر أو كليلة. طيب الاستقاء تفطر، فقال لك الاستقاء لأن هي تفطر لأنها مظنة رجوع شيء، لو استفرغ وكده غالبا ممكن يبقى شيء في حلقه، في يعود إلى حلقه يعني من الفم يعود إلى الحلق مرة أخرى وهكذا. لكن الأصل أن هذه القاعدة لم يدل عليها دليل يعني. هو كمان يعني بعض الفقهاء في يذكرون ان الوضوء عكس هذا، يعني يقول لك ان الفطر في الصوم يكون بما ايه؟ بما خرج لا بما دخل. معلش، لا بما دخل لا بما ايه؟ خرج. ونقد الوضوء عكسه، بما خرج نقد الوضوء بالخارج وليس بالداخل، والفطر يكون بالداخل وليس بالخارج. يعني ما الشيء اللي دخل البدن يفطر الصائم، واللي خرج من البدن ينقض الوضوء. يعني بعض الفقهاء يضع هذه القاعدة، بس يعني اللي يحط الذي يستعمل هذه القاعدة تواجهه استثناءات كثيرة ويحتاج يتكلف في الجواب عنها يعني. فالصائم نقول إن المفطرات منها ما هو داخل إلى البدن ومنها ما هو خارج من البدن. هذا الأحسن. المفطرات نوعان، يعني نوع من المفطرات أشياء دخلت إلى البدن، والنوع الثاني أشياء خرجت عن البدن، زي القيء والحجامة والاستنجاء وكذا. فيقول قال: وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. يعني طائفة ظنوا أن الحدة خلف القياس وكذا، فيقول المؤلف يقول يعني ليس في النصوص شيء يخالف القياس. قال: فإن قيل قد ذكرتم أن من أفطر عامدا، فإن قيل قد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء. وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. يعني الشيخ الإسلام هنا رحمه الله يعني يذكر إشكالا ويجيب عنه. فالإشكال يقول إنه هو الشيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكر في مواضع أخرى يعني من كتبه كان استدل فيها على أنه من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا، من ترك صلاة عامدا حتى وكان صلاة نهارية حتى دخل الليل، أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، وتفويته لها من الكبائر وما بقيت تقبل منه، وأن هذا يعني ليس تخفيفا عنه. طبعا يعني عند الحنابلة أن تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أنه ردة عن الدين والعياذ بالله، وأنه يعود إلى الإسلام يعني بالدخول في الدين، وأنه الإسلام يمحو ما قبله وكذا إلى آخره. ومرات هنا يعني ترك القضاء يعني على من ترك الصلاة عمدا عدم تكليفه بقضائها، يعني هذا زيادة في عقوبته، يعني أنه كأنه لا يستطيع أن يكفر عن ذنب. يعني مرات عدم إمكانية التكفير عن الذنب، يعني زي فكرة قتل العمد وقتل الخطأ، يعني قتل العمد لا كفارة فيه، ليس عليه كفارة، قتل الخطأ فيه كفارة، يعني قتل العمد فيه قصاص بس ما لهش كفارة ولا لا. ليس عليه كفارة في قتل العمد، ليس عليه أن يعتق رقبة ولا أن يصوم شهرين متتابعين ولا أن يطعم 60 مسكينة، لكن من قتل مؤمنا خطأ هذا عليه إيه؟ عليه كفار، عليه تحليل رقبة. فهذا ليس لأن العمد يعني أسهل من الخطأ، ولكن لأنه كأنه يعني يقال للعامد يعني كأن جرمه أعظم من أن يكفر. يعني التكفير ممكن مر بنا المسألة دي في نقيم في مدارج السالكين، ونقول إن التكفير يرد دائما في القرآن للسيئات. يعني كنا نقيم في مدارج السالكين لو تذكروا من الحضر معنا، كان يقول يعني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكان نقيم يقول إن مقابل الكبائر هي السيئات، ويقول يعني ان الله تعالى لم يسمها صغائر. يعني الصغائر يقول ده كلام الفقهاء استعملوا مصطلح الصغيره، لكن المصطلح الصغير قد يوحي بالتهاون. الله تعالى جعل مقابل الكبائر سيئات او لمن سماها، قال ايه؟ والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمن، فجعل اللمن مقابل الكبائر او السيئات مقابل الكبائر، والتكفير دايما ياتي مع السيئات. ما تلاقيش لفظ تكفير الكبيرة وإنما تكفير السيئة، والسيئة هي الصغيرة، لأن جاءت التكفير السيئات جاءت مقابل الكبائر. السيئات والمقصود بها الصغائر، يعني ما يسميه فقهاء الصغائر، فهذه اللي هي إيه؟ السيئات. والتكفير دايما يجي مع السيئات، وزي إيه؟ مثلا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا كأن الكبائر يعني لعظمها انها لا تكفر، يعني لان يعني التكفير هذا يريح الإنسان نفسياً، يعني أنك تشعر أنك إيه عوضت عن الخطأ هذا وأتيت إيه بشيء يعني يمحوه ويزيل أثره، أو فكأن الكبائر يعني تبقى أنها لا يمكن إيه تكفيرها، لكن علاج تحتاج إلى توبة واستغفار، يعني طبعا الله تعالى غفور ورحيم، كل ما دون الشرك يعني هو قابل للمغفرة إن شاء الله. حتى الشرك إذا تاب منه يغفره الله تعالى، ما دون الشرك إذا تاب منه غفر، وإذا لم يتب منه فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه إن شاء عفاه. فإذا يعني عدم التكفير أو عدم القضاء مرات هذا يكون زيادة في العقوبة، يعني كأنك ما لا يمكن أن تتدارك ما فيه. فيقول طيب أنتم الآن كيف يعني أنه من فوت الصلاة عامداً لا قضاء عليه، واللي فوت الجمعة عامداً حتى خرج وقتها لا قضاء عليه، وكذلك رمي الجمار يقول برضو وغير ذلك من العبادات المؤقتة إن هذه ليس فيها قضاء، يعني على رأي شيخ الإسلام رحمه الله. كثير من هذه المسائل خلافية، يعني قضاء الصلاة التي تركت عمداً وكذا، الجمهور يرون أنها تقضى، لكن الشيخ الإسلام يرى أنها لا تقضى. يعني قال وهذا قد أمره بالقضاء. طيب يقول طب ما الفرق، يعني الآن اللي أفطر عامداً أمره بالقضاء، قال ومن استقاء عامداً فليقضي. طب كيف هذا تعمد الفطر وأمره بالقضاء، مع أن يعني كأن الإشكال هنا يقول للشيخ الإسلام هذا يخرق إيه قاعدتك، يعني أنت وضعت قاعدة تقول أن الكبائر لا يعني ترك شيء من العبادات المؤقتة يكون كبيرة، وبالتالي لا ليس هناك إيه قضاء لها، ولكن علاجه أن يتوب ويستغفر ويكثر من النوافل وكذا، يعني لكن ليس على القضاء. لكن هنا في من استقاء عامدا قال فليقضي. وروي في حديث المجامع في رمضان اللي كان جامع امرأته عامدا في رمضان، هذا قال يا رسول الله هلكت وقعت على امرأتي وأنا صائم، وكان متعمدا ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالقضاء. فكيف تجيب على هذا أفطر عامدا بالجماع وأمره بالقضاء وعليه كفارة برضه، والثاني اللي هو من استقاء عامدا عليه قضاء. فيجيب على هذا يعني رحمه الله قال قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذره كالمريض يتداوى بالقيء، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه من كسب المتكهن. هذا ورد في الأثر، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه كان له غلام يأتيه بالطعام، فأتاه غلامه بطعام فأكله، ثم قال له الغلام يعني ألا تسألني من أين أتيت به، قال من أين، قال إني كنت إيه تكهنت لرجل. والتكهن هو ادعاء علم الغيب، يعني ادعاء علم الغيب، يعني فقال لرجل يعني أنه سيحصل لك كذا وكذا في المستقبل، فكان ولم يكن قضاني او كذا، ثم اني لقيته فايه فقد يعني ما كانش اعطاه الاجره يعني من فتره، وبعدين لقي الرجل اللي هو كان تكهن له كانه ايه قال له هيحصل لك كذا وكذا، وبعدين حصل له الشيء اللي هو كان قال له هيحصل له. يعني قال ولا احسن الكهانه، يعني اصلا يحسن الكهانه بس يعني جت معاه كده، يعني قال له هيحصل لك كذا وكذا، فراح حصل له الشيء اللي هو كان قال له عليه، فجاء وأعطاه إيه أجرة يعني على ذلك، فهذا الطعام منها يعني من هذا. فوضع أبو بكر رضي الله عنه إيه أصبعه في يعني في حلقه حتى إيه استقاء واستفرغ ما في بطنه رضي الله عنه، يعني تورع عنه، رغم أنه يعني لم يكن يعلم وقت أن أكل الطعام، ما كان يعلم أن هذه أجرة الكهانة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حلوان الكاهن، الأجرة التي تعطى للكاهن هذه يعني من الكسب الخبيث المحرم يعني في الحديث. فيقول هنا يقول الذي استقاء عامدا يقول لا نشبهه بمن يعني تهاون بالعبادة، يعني ليس كمن ترك الصلاة عامدا. فيقول الذي استقاء عامدا في رمضان فإما أن يكون لعذر، يعني أن هو إيه، هو صحيح تعمد الاستقاء لكن بسبب أنه مريض، يعني الطعام أذاه في معدته وسبب له ألما وسبب له ضررا، وعلاجه في أن يستفرغ هذا الطعام حتى يرتاح من هذا الألم. فهنا يكون حكمه أنه مريض، يعني معذور في أن يفطر، كالمريض يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، فيقول هذا أيضا عذر، يعني يبيح الإيه إذا دخل جوفه طعام خبيث محرم أو كذا ويريد يعني أن ألا ينبت لحمه من هذا الطعام المحرم أو كذا فاستفرغه لهذا السبب، فهذا أيضا إيه عذر. وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. فإذا أمر من استقاء عمدا أن يقضي يقول أنه لا يتعارض مع يعني القاعدة التي قررها شيخ الإسلام أن ترك العبادة المؤقتة إذا كان يعني تركها من الكبائر فإنها لا تقضى هذه العبادة. يقول لكن هذا استثناء لأن تركه هنا ليس ترك الصيام عمدا لغير عذر، ولكن تركه لعذر هنا، فلذلك يقضي. قال وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله عنهما، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا. يعني بالنسبة للرجل الذي جامع امرأته وهو صائم، فبعض الروايات فيها الكفارة فقط وليس فيها القضاء، فيها الكفارة فقط وليس فيها القضاء، يعني يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، وليس عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أفطر. يقول أكثر الروايات ليس فيها القضاء، ولكن في الحقيقة ورد في بعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي يوما مكانه، وفي نفس الوقت أيضا أن يعني يعتق رقبة أو يعني، فجمع بين الأمرين يعني. لكن هنا في بعض الكلام على الحديث هنا، حافظ ابن حجر رحمه الله، يعني حافظ ابن حجر يعني نقل كما أنه جاء في الحديث قال اقضي يوما مكانه، قال اقضي يوما مكانه، هذا يعني الليث بن سعد عن الزهري بالإسناد. قال الحافظ ابن حجر ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن المسيب عند مالك، ومن مرسل نافع بن جبير ومحمد بن كعب إلى آخره. فالقصد يعني إيه، يوجد يعني عدة طرق للحديث فيها اقضي يوما مكانه في هذا الذي أفطر عمدا في نهار رمضان، فهذا الأحوط يعني والذي عليه جمهور الفقهاء أنه يقضي يوما مكانه، اللي أفطر عمدا يعني في نهار رمضان أنه يقضي يوما مكانه، بالإضافة إلى أنه إذا كان الفطر بالجماع فيكون عليه مع هذا القضاء الكفارة. قال والمجامع الناس فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قال ويذكر ثلاث روايات عنه عن الإمام أحمد رحمه الله. إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثريين. والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك. والثالثة عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد. إذا من جامع امرأته ناسيا، يعني في نهار رمضان، فعندنا ثلاثة أقوال: ليس عليه قضاء ولا كفارة، هذا قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، وهي رواية عن أحمد. والرواية الثانية عن أحمد: عليه قضاء بلا كفارة، وهذا قول مالك. والرواية الثالثة: عليه قضاء وكفارة، لعتق رقبة وصيام شهرين أو إطعام 60 مسكين. قال: والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم. شيخ الإسلام هنا يرجح قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله والرواية التي توافقهما عن أحمد، أنه من جامع ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة، مثله مثل الذي أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه وإنما أطعمه الله وسقاه. قال: ومن لا إثم عليه، لأن الناسي لا يؤاخذه الله تعالى، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه. الفريق الذي يرى يعني وجوب القضاء أو وجوب القضاء مع الكفارة، فيقولون يعني أن الجماع بالذات يعني يصعب فيه النسيان، خاصة أنه بين يعني الرجل وامرأة، يعني لو نسي هو ذكرته المرأة أو نسيت المرأة ذكرها، وهو شيء يعني ليس كالأكل والشرب، فاستبعدوا يعني حصوله نسيانا أو كذا. لكن يعني قد يقع، قد يكون الإنسان خاصة في الأيام الأولى من رمضان، ولا شخص حديث الإسلام، ولا كذا مثلا لم يستقر علمه بأحكام الصوم أو كذا، لو حصل يعني أنه وقع نسيا، فيقول أنه في هذه الحالة لا إثم عليه ولا يؤاخذه الله، وبالتالي ليس عليه لا قضاء ولا كفارة. يقول: ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه. يعني كل الذي ارتكب محظورا ناسيا، فعل شيئا من المفطرات ناسيا، فهذا لا يصدق عليه أنه ترك ما أمر به ولا أنه فعل ما نهي عنه، لأن الناسي مرفوع عنه القلم. والذي يبطل العبادة هو أن يكون الإنسان قد إما فعل ما يعني ما نهي عنه أو ترك ما أمر به. قال: وطرد هذا، الطرد اللي هو جعل يعني جعل هذه القاعدة مضطردة، يعني في نظائر هذه المسألة، جعل هذه القاعدة تنطبق على نظائر هذه المسألة وما يشبهها. قال: وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. إن شاء الله الإسلام رحمه الله يريد أن يقرر هذه القاعدة ويقول يعني نبني على هذا أن الرأي الصواب أن محظورات الإحرام إذا ارتكبها الحاج ناسيا أو مخطئا فإن حجه إيه لا يبطل. يقول: حتى لو كان هذا المحظور هو الجماع، لو جامع ناسيا أو مخطئا وهو حاج وهو محرم، يعني لا يبطل حجه. قال: وهو أظهر قولي الشافعي. وأما الحديث يعني رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استطلبه. قال: وأما الكفارة والفدية، وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، يعني يقول طيب، يعني كان يجيب عن إشكال آخر، يقول يعني طيب هو أراد أن يقول إن الذي يعني تعمد الذي يعني تعمد يعني الذي هو لما اتكلم على مسألة الجماع، يعني لما اتكلم على مسألة الجماع فيقول من تعمده فليس عليه إيه؟ قضاء، ولكن عليه كفارة، ولكن عليه كفارة، صحيح؟ والناسي ليس عليه لا قضاء ولا كفارة، من جامع في نهاية رمضان ناسيا ليس عليه قضاء ولا كفارة، ولكن لو كان عامدا فعليه كفارة وليس عليه قضاء. طيب في الحج يقول إن المحظورات من فعلها ناسيا أو مخطئا فلا يبطل حجه، لكن في بعض الأحيان حتى لو فعل بعض هذه المحظورات ناسيا أو مخطئا بيكون عليه إما فدية وإما إيه كفارة. فيقول طيب لماذا قلت إن حجه لم يبطل ومع ذلك أوجبت عليه كفارة أو فدية؟ قال فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. يعني هي محظورات الإحرام، يعني منها مثلا إيه قص الأظافر وحلق الشعر وكذا، فالذي حلق شعره فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية محظورات الإحرام هذه صيام 3 أيام أو صدقة اللي هي إطعام 6 مساكين أو نسك اللي هي ذبح شاة يتصدق بها على فقراء الحرم. فهذه فدية محظورات الإحرام. الجماع بالذات هذا فيه يعني كفارة، فديته تغلظ يعني عليه بدنه وعليه يعني حكمه يختلف، لكن بالنسبة لل مثلا قص الشعر والأظافر وكذا والطيب فهنا يقول هذا يعتبر بدل إتلاف، يعني فيقول إن هو كأنه إيه لما قص أظافره وهو محرم فكأنه أتلف شيئا، فالفدية هنا تعويض عن هذا الإتلاف، حتى لو كان يعني حجه صحيحا وهذا لم يؤثر في صحة حجه، لكن الفدية هنا من باب التعويض عن الشيء المتلف. كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك، يعني زي ما بنقول الصبي والمجنون إذا أتلف مالا لشخص فإنه يعوض صاحب المال من ماله، لو الصبي هذا عنده أموال وأتلف شيئا مملوكا لآخر فرغم أن الصبي غير مكلف وليس عليه إثم بهذا الإتلاف، لكن الغرامة المالية فإنها تلحق هذا الصبي في ماله، فيعوض صاحب الشيء التالف يعوض من مال الصبي. والمجنون والنائم كذلك، النائم لو سقط على شيء فكسره ولا كذا يعوض له من ماله. قال وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. يقول بالنسبة لقتل الصيد يعني من محظورات الإحرام، يعني هو الصيد في الحرم ممنوع وعلى المحرم ممنوع، يعني هناك تحريم الصيد داخل حدود الحرم وتحريم الصيد على المحرم حتى لو كان خارج حدود الحرم. فيقول الذي يعني أتلف الصيد لو كان ناسيا أو مخطئا هذا لا يعفيه من فدية الصيد، من فدية الصيد. ففدية الصيد يعني كل حيوان يصاد فيعوض بما يشبهه إما بدنة وإما بقرة وإما شاه حسب ايه نوع الحيوان اللي اصطاده، اللي اصطاد ارنب واللي اصطاد حمامه واللي اصطاد غزالا واللي اصطاد كذا. ففيها قضاء، بعض المسائل فيها قضاء للصحابه رضي الله عنهم، قال ايه يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين. فالحكم هنا بيكون على حسب الحجم وحسب الصورة أيضا، إنها تشبه البدنة أو البقرة أو الشاة، إما في الحجم وإما في الصورة، فيحكمون إن هذا فديته بدنة أو هذا فديته بقرة أو هذا فديته الشاة حسب نوع النصيب أو كذا يعني. فهو يقول يعني جزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ الاصطاد ناسيا أو مخطئا لا يعفى من فدية الصيد أو من جزاء الصيد. فقال هذا بمنزلة دية المقتول خطأ، زي اللي قتل مؤمنا خطأ عليه دية، صحيح، وعليه كفارة، عليه دية وعليه كفارة. الدية بتكون على عاقلة القاتل وهم قرابته أو عصابته على ما هو مفصل في كتب الفقه يعني، فعليهم الدية اللي هي تعويض لأولياء القتيل، وعليه وهو القاتل الخطأ هو نفسه عليه الكفارة، يعني الكفارة تكون على القاتل الخطأ والدية تكون على عاقلته. حتى فهنا الخطأ لم يعفه من التعويض المالي، فيقول هنا نفس الشيء جزاء الصيد حتى لو كان مخطئا هذا لا يعفيه من التعويض المالي. قال وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. يعني عندنا من محظورات الإحرام عندنا تقليم الأظفار وقص الشارب والترفه الذي ينافي التفث، التفث بعكس الترفه اللي يكون الإنسان عليه يعني آثار السفر يعني، فيكون تاركا للبس المخيط وتاركا للتطيب، فهذا من التفث، وعكس التفث أن يترفها بالتطيب وبلبس الثياب المخيطة، فيكون هو لابس ثياب غير مريحة و مثلا قد تكون تغيرت رائحته وغير قادر على ان يعني هو ممنوع من التطيب وممنوع من قص الشعر وقص الاظفار ولبس الثياب. فيقول هذه المحظورات ولهذا كانت فديتها من جنس فديات المحظورات ليست بمنزله الصيد المضمون بالبدل، يعني هذه نوع من المحظورات كفارتها كما ذكرنا اللي هي ايه الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، لكن الصيد له حكم مستقل إنه هو يعني يعوض ببدله، والجماع كذلك برضه له كفارة أو يعني فدية خاصة به. قال فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد. ده رأي شيخ الإسلام رحمه الله، كل مسائل خلافية يعني في مسألة الناس والمخطئ في هذه الأمور، فهو يرى أنه لا يضمن من ذلك إلا الصيد، وللناس فيه أقوال هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه، القاضي أبو يعلى، القاضي هنا هو القاضي أبو يعلى يعني من قضاة الحنابلة يعني. والصيد هنا صيد البر. لو الصيد طبعا لو صيد البر يعني، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. قال والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. يبقى عندنا إيه؟ يذكر أقوالا في من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو مخطئا، فيقول القول الأول في الناس والمخطئ أن ليس عليه يعني فدية ولا كفارة إلا في الصيد. الصيد فقط هو الذي إذا فعله ناسيا أو مخطئا فعليه يعني فدية. ده قول أهل الظاهر. الثاني أن كل محظورات الإحرام إذا فعلها ناسيا أو مخطئا فعليه إيه فديتها. كل بحسب يبقى. إذا كان جماع يبقى عليه بدنة. إذا كان صيد بتشوف اللي يشبهه إما بدنة أو بقرة أو شاة حسب نوع من الصيد. إذا كان الأشياء اللي هي قص الشعر والأظافر والطيب واللباس ولبس المخيط يبقى ديت فيها اللي هي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو إيه أو شيء. فالقول الثاني يضمن الجميع مع النسيان. القول الثالث التفريق بين ما فيه إتلاف اللي هو قتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه إتلاف اللي هو الطيب واللباس. لكن دي فيها إتلاف ودي ليس فيها إتلاف. اللي فيها إتلاف يبقى عليه فيها فدية والذي ليس فيه إتلاف لا فدية إيه عليه إذا فعله ناسيا أو مخطئ. وشبهوا هذا بالإيه قال لك إن الموضوع الإتلاف ده حتى الصبي والمجنون والنائم إذا أتلف شيء يغرم فهذا أتلف. بس طبعا هنا يفرق إن هذا أتلف إيه شيئا هو حق لله تعالى، الثاني يكون أتلف شيئا هو حق للمخلوق يعني النائم والمجنون والصبي وكذا مغرمه عندما يتلف حقا للمخلوق فيعود المخلوق للمخلوق محتاج إلى التعويض. لكن إتلاف اللي هو الشعر والظفر وكذا بالنسبة للحاج والمعتمر هذا إتلاف شيء يعني فيه حق لله يعني هذا مش حق إنسان ما خربش شيء مملوك لمخلوق عشان يعوض عنه يعني. قال والرابع أن قتل الصيد خطأ أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه. الرابع أن إيه؟ أن لا يضمن شيء حتى الصيد. أن لا يضمن شيئا حتى الصيد لو قتله خطأ لا يضمنه أيضا. وهو رواية عن أحمد فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى. قال إذا كان إتلاف الصيد خطأ لا ضمان فيه إذن باب أولى إتلاف الشعر وإتلاف الأظفار أنه لا قضاء فيه. وهذا ظاهر القرآن لأن الله تعالى قال في الصيد قال إيه فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. شدد الله تعالى في هذا الأمر. فهو طبعا يقدر عليه إما يعني بدنة أو اللي هو الاصطاد يعني بدنة أو بقرة أو شاه أو كذا فإن لم يقدر عليها فتقوم بطعام لمساكين إما يطعم مساكين أو يعوض عن إطعام المساكين بصيام أيام بحسب بعدد إيه كل مسكين بعوض عنه بصيام يومي ومرات يطلع عليه صيام أيام كثيرة يعني بسبب الصيد. فهنا يعني هذه الرواية فيها أن حتى قتل الصيد إذا كان خطأ كما هو ظاهر القرآن يعني أنه لا فدية فيه. قال وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه وهو قول طائفة من السلف والخلف ومنهم من قال يفطر الناسي والمخطئ كمالك. هذا عندكم يفطر الناسي والمخطئ كمالك يعني ويكون عليه القضاء يعني قال عليه الإمساك بقية اليوم ويقضي. هذا الكلام على من إيه أكل أو شرب ناسيا يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الإمام مالك رحمه الله قال فليتم صومه لكن عليه أن يقضي يوما مكانه ليس معنى أنه يتم صومه أنه سقط عنه القضاء فالإمام مالك يقول من أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا فليتم صومه، يعني عليه أن يكمل صومه ولا إثم عليه، لكن عليه أن يقضي يوم مكانه، يكون قد أفطر بهذا، لكن عليه أن يمسك بقية اليوم ويقضي يوم مكانه. ما هو الحديث قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، بس هل يتمه ويقضي ولا ما يقضي؟ الإمام مالك يقول يتمه ويقضي، ماشي، والجمهور يقولون يتمه ولا يقضي. وقال أبو حنيفة هذا هو القياس لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس، يعني أبو حنيفة يقول القياس أن المخطئ والناس والكذا أنه عليه القضاء، لكن يقول أنه خالف القياس هنا من أجل الحديث من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، في ناس فرقوا بين الناس والمخطئ، لأن الحديث قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم، فقال لك طيب إيه استثنينا الناس من أجل الحديث، لكن المخطئ يفطر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأبو حنيفة جعل الناسية موضع استحسان، الاستحسان اللي هو مخالفة القياس يعني لما هو أرجح منه، فالإمام أبو حنيفة قال والقياس يقتضي أن الناسي كالمخطئ إذا يعني أفطر بنسيان أو خطأ أنه عليه القضاء، لكن إيه استثنى الناسي، خالف القياس هنا في الناسي من أجل الحديث فسماه استحسانا يعني. وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. يعني هو إيه صورة المخطئ؟ من أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا، الناسي هو شخص ناسي إن هو صائم فأكل أو شرب وهو يعني ذاهل لم يتذكر أنه صائم فأكل أو شرب. المخطئ في عندنا نوعان، في من أخطأ فظن بقاء الليل اللي هو الخطأ اللي هو فيه دخول وقت الفجر، يعني لو شخص أخطأ مش ناسي إن هو اليوم من رمضان وإن هذا وقت صيام وكذا، لكن حصل خطأ، يعني شخص مثلا كان المنبه عنده خربان ولا كذا، ولا أخطأ وهو بينظر إلى التقويم مثلا اللي فيه في راح بصره إلى نظر إلى التقويم يوم آخر ولا تقويم صلاة أخرى ولا كذا، فحصل إنه إيه ظن أو لم يسمع أذان الفجر مثلا، عادة ما بيسمع الأذان والمؤذن متأخر ولا كذا، فظل يأكل أو يشرب ظنا أن الفجر لم يدخل، هذا نوع من الخطأ، وتبين أنه مخطئ وأن هو كان الفجر دخل قبل ساعة ولا ساعتين وهو جالس يأكل ويشرب. ومن هذا الباب حديث عدي بن حاتم لما كان إيه وضع العقال الأبيض والأسود وكان يظل يأكل ويشرب بعد دخول الفجر ظنا أن الليل باقي وأنه لم يدخل وقت الإمساك بعد. النوع الثاني من الخطأ اللي هو الخطأ اللي هو إيه ظن دخول الليل من جهة الغروب الشمس، يعني مرات المخطئ أنه يحصل غيم فيظن أن الشمس قد غربت وهي في الحقيقة لم تغرب فيأكل أو يشرب، وهذا ورد فيه حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيحين أنهم أصابهم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن الشمس قد غربت فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس، بعدما أفطروا إذا بالغيم ينجلي وإذا بالشمس طالعة ولسه المغرب لم يدخل بعد، فأمرهم أن يمسكوا عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس. وهناك خلاف طويل، هل أمرهم بالقضاء أو لم يأمرهم بالقضاء؟ هناك يعني تردد في الرواية كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. فهنا يعني هذا القول كما ذكر يعني أصحاب الشافعي وأحمد قالوا الناسي لا يفطر، اللي هو شخص أكل أو شرب ناسيا في أثناء النهار هذا لا يفطر، لكن اللي أخطأ وظن بقاء الليل وكان الفجر دخل وهو لم ينتبه، هذا عليه أن يقضي هذا اليوم. واللي أخطأ ظن أن الشمس غربت وهي لم تغرب فعليه أن يقضي هذا اليوم. إذن أصحاب أحمد والشافعي فرقوا بين الناس والمخطئ، وكذلك الإمام أبو حنيفة فرق بينهم، بس الإمام أبو حنيفة إيه؟ حجته الاستحسان، وهم حجتهم إن الناس ليس باختياره، أما المخطئ يعني الناس ليس هناك تقصير منه، أما المخطئ فقالوا هناك تقصير منه، لأن هو كان بالإمكان إن هو يتحرى أكثر وينتبه أكثر يعني إذا كان شاكا في دخول الفجر إن هو يتوقف عن الأكل إذا شك في دخول الفجر، وإذا شك إن الشمس غربت أو لم تغرب ينتظر حتى يتأكد أنها غربت. المسألة دي هيناقشها شيخ الإسلام وهيطول فيها شوية في موضوع اللي أخطأ وظن دخول الليل أو أخطأ وظن بقاء الليل، فإن شاء الله ممكن نأجلها للدرس القادم، إن شاء الله نواصل الحديث في هذه المسألة. الله يجزاك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.